سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، هل أبدأ بتحية المسجد أم أنتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم أشرع بأداء تحية المسجد؟ وإذا ابتدأت بتحية المسجد والمؤذن يؤذن، فهل هناك مخالفة للسنة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتعرف هذه المسألة عند العلماء بمسألة الازدحام، ويقع الازدحام بين الواجب والواجب، والفرض والفرض، والمستحب والمستحب، وكذلك بين السنة والسنة، ويقع عند اختلافها كفرض وواجب، وفرض ومستحب، وواجب ومندوب، وكذلك واجب وسنة، إلى غير ذلك من بقية التقسيم. ومسألتنا هذه يكون فيها الازدحام بين المأمور به وهو فعل تحية المسجد، وبين المسنون وهو إجابة المؤذن ومتابعته. وحينئذ ينظر هل إذا صلى يكون مقدما للواجب على القول بوجوب تحية المسجد، أو للمسنون المؤكد على غير المؤكد، أو العكس. فقال بعض العلماء: إذا دخل المسجد فإنه يبتدئ بتحية المسجد، لأن سنيتها وتأكدها أقوى من متابعة المؤذن. وقال بعض العلماء العكس، لأن هذا وهو لأن تحية المسجد ليست فورية ويمكن تداركها، وأما ترداده وراء المؤذن فإن الأكمل فيه والأفضل لا يمكن تداركه إذا فعل تحية المسجد. فالأقوى والأشبه أنه يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، لأن المضيق مقدم على غير المضيق، إذا كان ولو كان المضيق أقل درجة من غير المضيق. ولذلك يقدم يكون قول من قال إنه يتابع المؤذن أقوى من قول من قال إنه يصلي تحية المسجد. أما لو صلى تحية المسجد، فمذهب طائفة من العلماء أنه يجوز أثناء تحيته للمسجد أن يقول ألفاظ الأذان. وقد بينا هذه المسألة، وبينا أن الصحيح أنه لا يتلفظ بألفاظ الأذان ولا يردد وراء المؤذن ما دام في صلاة فريضة كانت أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن في الصلاة لشغلا. إلا أن هناك مسألة، وهي مسألة إذا كان المؤذن يبتدع في أذانه ويبالغ في أذانه إلى درجة قد تحرج الناس بطول الوقوف، فاختار بعض مشائخنا رحمة الله عليه أنه إذا قرب في الأذان ولحن إلى أن صار أذانه على غير السنن الشرعي، فإن الأفضل والأكمل أن تصلي تحية المسجد ثم تقول ألفاظ الأذان بعد ذلك تباعا. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.